قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل من القائل هذا نبي الله يعقوب هذا صفي الله يعقوب عليه السلام لما قال هذا ردا على قولهم الذي تضمنت هذه الآيات إذ قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون رد عليهم قائلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا ليست القضية كما عرفتموها علي بل سولت لكم أنفسكم أي زينت وحسنت لكم أمرا لا أعلمه فصبر جميل إذن فحالي فشأني فواقعي هو صبر جميل والصبر الجميل الذي لا جزع معه عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي بيوسف وبنيامين وروبيل الثلاثة إنه هو العليم الحكيم العليم بحالي الحكيم في تدبيره لي فلهذا أنا أرجو من الله أن يأتيني بهم جميعا وهنا تجلت له الرؤيا التي رآها وعرف أنهم لا بد وأن يأتوا كلهم وأن يخروا ساجدين له كما الكواكب والشمس والقمر ساجد له انكشفت الحال له وتجلت هذه الحقيقة إما بإلهام أو بوحي من الله فصرح فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لا بنيامين وحده بل يوسف بنيامين وروبيل الذي قال أنا ما نمشي إلى أبي وبقي محبوسا في مصر وتولى عنهم أعرض عنهم وتركهم في أحاديثهم ودعواهم وقال يا أسفا أي يا أسفي يا حزني يا حسرتي على ما أصابني يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مملوء بالآلام والكرب والحزن إذن قال أهل العلم من السلف ما كان في كتاب يعقوب وإبراهيم وإسحاق من قبل الاسترجاع، أي قول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه أنزلها الله في كتابه القرآن الكريم وأصبحت من نصيب هذه الأمة، بدل أن يقول يا أسفي على يوسف، كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن ما كانت نزلت في الكتب السابقة ولا عرفوها، وإلا الموقف هذا كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي القرآن الكريم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وما من مؤمن يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا عوضه الله خيرا منها. فهذه ثمرة طيبة لهذه الأمة إن لم تنسها وتتركها وتعرض عنها. ما من مؤمن يصاب بمصيبة في ماله في بدنه في أي جزء من حياته ويسترجع فيقول إنا لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا عوضه الله وأجره الله. هنا يروي القرطبي في تفسيره الرواية التالية، ونحن لا نجزم بصحتها ولا نجزم بعدم ذلك، إن هذا مروي عن علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام وأسلموا. إليكمها يقول روي أن يعقوب كان يصلي ويوسف معترضا بين يديه وهو طفل صغير. يعقوب عليه السلام كان يصلي وولده يوسف وهو طفل صغير معترض بين يديه أو إلى جنبه، فغطى الغلام في نومه فالتفت يعقوب إليه ثم غطى، والغطيط معروف حركة النائم وصوته. ثانية فالتفت إليه يعقوب ثم غطى ثالثة فالتفت إليه سرورا به وبغطيطه، فرحا به وبغطيطه. هذا أيام كان يوسف طفلا في ديار فلسطين. قال فأوحى الله تعالى إلى ملائكته، أي أعلمهم، فأوحى الله تعالى إلى ملائكته انظروا إلى صفي وابن خليلي، انظروا إلى صفي أي يعقوب اصطفاه، وابن خليلي أي ابن إبراهيم عليه السلام، انظروا إلى صفي وابن خليلي قائما في مناجاتي يلتفت إلى غيري، قائما في مناجاتي يلتفت إلى غيري. ولهذا من الآن عرفنا ما في أبشع من أن تلتفت ببصرك أو برأسك وأنت تصلي، تترك الله ينظر إليك وتنظر إلى غيره. ولهذا بالإجماع كراهة الالتفات في الصلاة، وإن لم تبطل لكن ينقص أجرها وتقل درجتها. وانظر ماذا حصل ليعقوب في التفاته ثلاث مرات، انظروا إلى صفي وابن خليل قائما في مناجاتي يلتفت إلى غيري، وعزتي وجلالي لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بهما. وبالفعل أصابه العمى، لأنزعن الحدقتين اللتين التفتا بهما ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه 80 سنة، وتم هذا، ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه 80 سنة، ليعلم العالمون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري، يجب عليه مراقبة نظري إليه، كما أنظر إليه ينظر إلي، لا يلتفت إلى غيره. وجاء النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، إلا أن الالتفات إن كانت بالبدن كله بطلت الصلاة، وإن كانت براسه هكذا أثم ولم يكتب له الأجر بكامله، وتبقى الالتفات بالقلب قل من يسلم منها. إذا كان الله مقبلا عليك بوجهه فكيف تلتفت وتنظر إلى غيره؟ إذا كان معك يسقي ويسمع ما تقول كيف تترك وتذهب بقلبك إلى السوق إلى المنزل وإلى كذا؟ فلهذا إلى الله نشكو فقط ضعفنا في هذه القضية. كيف أنت مقبل على الله والله معك وأنت تناجيه وتتكلم معه وبعد ذلك تتركه وتذهب هنا وهناك أو ما تستحي وتنظر إلى غيره؟ نسأل الله أن يتوب علينا من ساعتنا هذه، وأن لا نلتفت ولا ننظر في صلاتنا إلى شيء. إذن ونعود إلى الآية الكريمة، قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، كم هم؟ ثلاثة، إنه هو العليم أي بأحوالي وحاجتي وفقري وضعفي، الحكيم في تدبيري لي وقضائي علي. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، كان المفروض يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا راجعون، لكن ما شرعت لهم ما نزلت عليهم. قال وابيضت عيناه من الحزن، العينان لشدة كثرة البكاء ست سنوات وهو يبكي ابيضت عيناه، فأصبح لا يبصر إلا قليلا أو لا يبصر، وبياضه ويحجب البصر من النظر. وابيضت عيناه من سبب الحزن الذي أصابه بفقد يوسف ثم بفقد بنيامين أيضا، وهو كظيم مملوء مكظوم بالهم والكرب والحزن. هنا تكلم الإخوة الأبناء قالوا تالله أي والله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حاضا أي مشرفا على الهلاك، الحاض الإشراف على الموت، أو من الهالكين أي الموتى. قالوا لوالدهم ليعقوب عليه السلام، حلفوا له بالله تالله أي والله تفتأ، والأصل لا تفتأ لأن اللام هنا لا معنى لها، إذ الكلام يدل على وجودها بدونها، هي لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون من الحاربا أو من الهالكين، حتى تشرف على الموت أو تموت. قالوا هذا قطعا حزنا وكربا وألما على أبيهم، ما قالوه نقدا أو طعنا، قالوه بكاء وتأسف ألم كما أبوهم يبكي ويتأسف ويتألم. فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حاربا أو تكون من الهالكين. فقال لهم إني أشكو بثي وحزني إلى الله، إني أشكو بثي وحزني، ألمي وكرب الذي أبثه في غيري أشكوه وحزني إلى الله فقط، ولا أبثه في آخر ولا بين يدي إنسان آخر، إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال لهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وهنا تجلت حقيقة أنه عالم أن الله سيجمع له أبناءه وأن يسجد له بين يديه وهو على سرير الملك كما سيأتي. ثم قال لهم يا بني يا أولادي اذهبوا إلى الديار المصرية، وهم الآن في فلسطين، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتحسس كالتجسس، التعرف في خفاء، ولا تيأسوا من روح الله. لا تقولوا مستحيل أن يكون يوسف موجودا، مستحيل أن يقع كذا وكذا، انزعوا هذا من أذهانكم. لا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله وشفقته. اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي، ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله وشفقته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا اليأس محرم، وهو من الكفر. لو يقول امرؤ لن يتحقق لكذا، آيس من وقع هذا، خرج من الإسلام. لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فمهما كان البلاء، مهما اشتد الشقاء، القلب مع الله إن شاء الله أذهب ذلك البلاء وأبعده، وحل محله النجاة والطهر والرحمة. إنه لا ييأس من روح الله، أي من رحمته وشفقته بعباده، إلا القوم الكافرون. الكافر ميت كما عرفنا، لا إيمان له فلا حياة له، فلهذا ييأس ويقنط ولا يبالي إذ قلبه ميت. فلما دخلوا عليه، أي ذهبوا إلى مصر في شهر في شهرين حتى وصلوا على الإبل. فلما دخلوا عليه، أي على يوسف الذي هو الملقب بالعزيز ملك مصر، دخلوا عليه وجلسوا معه قطعا، ما هي كالكلمة هكذا، قالوا يا أيها العزيز، أي الحاكم السلطان الملك، مسنا وأهلنا الضر، أصابنا وأهلنا الضر من الجوع والقحط والبلاء الذي نزل بنا، نحن وأهلنا مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، والبضاعة النقود التي يشترون بها أو المادة التي يشترون بها، بضاعة مزجاة مدفوعة ما تقبل، أكثر الناس والتجار ما يقبلونها لعدم صلاحيتها، إذن فأوفي لنا الكيل أنت بهذه البضاعة وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، بعنا ببضاعة وإن كانت لا تصلح ومدفوعة من غيرنا، إذن وتصدق علينا أيضا من فضلك، إن الله يجزي المتصدقين. والمتصدق من يعطي الطعام أو الشراب أو المال إلى محتاج إليه. وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. هكذا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. هذا قول من؟ قول إخوة يوسف لأبيهم. رد عليهم قائلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو حزني بثي وحزني ما لا إلى غيره، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهنا أشار إلى أنه قد عرف أن الله سيجمع له أبناءه وتتم رؤيا كما رآها، ويخرون له ساجدين ولا يتخلف منهم أحد. وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقد أرى ولدي تلك الرؤيا وعبرناها وقلنا حق، وهي لا بد وأن تقع كما رؤيت. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، اذهبوا إلى الديار المصرية وتحسسوا من يوسف، لأنه أصبح موقنا أن يوسف حي وموجود. واذهبوا للديار المصرية لأنه بيع هناك واشتري، فتحسسوا من يوسف وأخيه يعني بنيامين، ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله عز وجل. إنه هذا تعليل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وأنتم مؤمنون. إذن فتحسسوا وتطلعوا علكم تعثرون على أخيكم، لأنه موجود وحي، ما في ذلك شك عندي. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذهبوا واستجابوا لأمر والدهم ورحلوا من ديار فلسطين إلى الديار المصرية، ووصلوا ودخلوا على العزيز في قصره في مكان ملكي وحكمه، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني نساءنا وأطفالنا الجوع والفقر، سني جدب وقحط، وجناب بضاعة مزاة غير مقبولة مدفوعة عند الناس لعدم صلاحيتها، إذن فأوفي لنا الكيل بها، كلنا بها وأوفي وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. هنا أجابهم يوسف عليه السلام قائلا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ دقت الساعة. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أما كذبتم على والده واتخذتموه للصحراء ثم رميتموه في البير ثم بعتموه عبدا رقيقا، تذكرون هذا ولا لا؟ لا شك أن قلوبهم تكاد تتمزق. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فلو كنتم عالمين ما توردتم هذه الورطة ولا وقعتم في هذه الفتنة، ولكن الجهل. وهذا الذي نكرره دائما ونقول والله ما أصابنا ولا يصيبنا من بلاء وشقاء وفتن وعذاب إلا من جهلنا، فلو كنا عالمين عارفين بربنا والله لا كرب ولا حزن. والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالفسق والفجور والظلم والشرك والباطل وكل ما نشكره والله لنتيجة الجهل، لو علمنا ما فعلنا هذا. هذا يعقوب عليه السلام يقرر هذه الحقيقة ويقول إذ أنتم جاهلون، لو كنتم عالمين والله ما تفعلون ذاك الفعل، ولا تأخذوا أخاكم وترمونه في بير ثم لما يستخرج تبيعونه على أنه رقيق. وهنا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين. قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية لنا، إنه من يتقي ويصبر، يجمع بين هاتين الفضيلتين أو بين أداء هذين الواجبين. أولا يتقي الله عز وجل فلا يخرج عن طاعته لا في نظر ولا في كلمة ولا في لقمة، ولا يخرج عن طاعته بحال، ويصبر على ذلك صبر الكرام، فلا يرتكب ذنبا لا بترك واجب ولا بفعل محرم، ويصبر على ما قد يصيبه امتحانا له وابتلاء، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الذين أحسنوا إيمانهم فآمنوا حق الإيمان وأحسنوا طاعتهم فعبدوا الله بما شرع وأخلصوا لها العبادة، هؤلاء لا يضيع الله أجرهم، ولهذا حصل الذي حصل. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. معاشر المستمعين، نقرأ الآيات من الكتاب في الشرح. ما زال السياق في الحديث على قصة يوسف وإخوته، إنه بعد أن أخذ يوسف أخاه بالسرقة ولم يقبل استرحامهم له بأخذ غيره بدلا عنه، انحازوا ناحية يفكرون في أمرهم، وهو ما أخبر تعالى عنه في قوله فلما استيأسوا أي يئسوا خلصوا نجيا، أي اعتزلوا يتناجون في قضيتهم. قال كبيرهم وهو روبيل مخاطبا إياهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، يذكرهم بالميثاق الذي أخذه يعقوب عليهم لما طلبوا منه أن يرسل معهم بنيامين، لأن عزيز مصر طلبه ومن قبل ما فرضتم في يوسف أي وذكرهم بتفريقهم في يوسف يوم ألقوه في غيابة الجب وباعوه بعد خروجه من الجب. ومن هنا قال لهم ما أخبر تعالى به: فلن أبرح الأرض أي أرض مصر حتى يأذن لأبي بالرجوع إليه أو يحكم الله لي بما هو خير وهو خير الحاكمين. ولما أقنعهم بتخلف عنهم أخذ يرشدهم إلى ما يقولونه لوالدهم وهو ما أخبر تعالى به في قول عنهم: أرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، أي حيث رأينا الصواع يستخرج من رحل أخينا وما كنا للغيب حافظين، أي ولو كنا نعلم أن أحدنا يحدث له هذا الذي حدث ما أخذناه معنا أبدا، كما أننا ما شهدنا بأن السارق يؤخذ بالسارقة إلا بما علمنا منك يا والدنا، كما بينا حكم يعقوب وإبراهيم السارق يستاق. واسأل القرية التي كنا فيها وهي عاصمة مصر والعير التي جئنا أقبلنا فيها إذ فيها كنعانيون من جيرانك وإنا لصادقون في كل ما أخبرناك به. هذا ما أرشد به روبيل إخوته، ولما ذهبوا به واجتمعوا بأبيهم وحدثوه بما علمهم روبيل أن يقولوا، فقالوا لأبيهم رد عليهم يعقوب عليه السلام بما أخبر تعالى به في قوله: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، فصبر جميل، أي فصبري على ما أصابني صبر جميل لا جزع فيه ولا شكاية لأحد غير الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي بيوسف وبنيامين وروبيل، إنه هو العليم بفقر إليه وحاجتي عنده، الحكيم في تدبيره لأوليائه وصالح عباده. وتولى عنهم أي أعرض عن مخاطبتهم وقال يا أسفا، أي يا أسفي وشدة حزني، أحضر فهذا أوان حضورك. على يوسف قال تعالى مخبرا عن حاله بعد ذلك: وابيضت عيناه من الحزن فغلب بياضهما على سوادهما، ومعنى هذا أنه فقد الإبصار بما أصاب عينيه من البياض، فهو كظيم أي ممتلئ من الهم والكرب والحزن، مكظوم لا يبثه لأحد ولا يشكو لغير ربه تعالى. هداية الآيات، أو هذه هداية درسناها بالأمس. إذن مع الآيات التي درسناها الليلة أيضا، قال ما زال السياق فيما جرى من حديث بين يعقوب عليه السلام وبنيه، إنه بعدما ذكروا له ما جرى لهم في مصر أعرض عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قالوا له ما أخبر تعالى به في قوله: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي والله لا تزال تذكر يوسف حتى تصبح حرما مشرفا على الموت أو تكون من الهالكين أي الميتين. أجابهم بما أخبر تعالى به عنه، قال إنما أشكو بثي أي همي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يريد أن رجاءه في الله كبير وأن الله لا يخيب رجاءه وأن رؤيا يوسف صادقة وأن الله تعالى سيجمع شمله به ويسجد له كما رأى. ومن هنا قال لهم ما أخبر تعالى به: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي التمسوا أخبارهما بحواسكم بالسؤال عنهما والنظر إليهما، ولا تيأسوا من رحمة الله، أي لا تقنطوا من فرج الله ورحمته. وعلل للنهي فقال إنه لا ييأس من روح الله أي من فرجه ورحمته إلا القوم الكافرون. وامتثل الأبناء أمر الوالد وذهبوا إلى مصر وانتهوا إليها ونزلوا بها وأتوا إلى دار العزيز، فلما دخلوا عليه قالوا ما أخبر تعالى بي عنهم؟ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي من الجد والقحط والمجاعة، وجناب بضاعة مزجاة أي دراهم رديئة مدفوعة لا تقبل كما تقبل الجيد منها، فأوف لنا الكيل بها وتصدق عنا بقبولها على رداءتها، إن الله يجزي المتصدقين أي يصيبهم على إحسانهم ويجزيهم به خيرا. والآن مع هداية هذه الآيات، أولا شدة الحزن تعرض صاحبها للحرب أو الموت، سنة ماضية في الخلق، شدة الحزن تعرض صاحبها للحرب أو للموت، للإشراف على الموت أو الموت، فلهذا يجب أن لا يكب الموت ولا يحزن أشد ما ينبغي ويسترجع ويذهب ذلك من نفسه. شدة الحزن تعرض صاحبها للحرب أو الموت كما سمعتم في الآية. ثانيا تحريم الشكوى لغير الله عز وجل، قال أشكو بثي وحزن إلى الله، أما الشكوى إلى فلان وفلان ما تجدي ولا تنفع بل لا تنبغي، أشكو يا عبد الله إلى ربك، اطرح بين يديه واذكر آلامك ومصابك الله يفرج. تحريم الشكوى لغير الله عز وجل. ثالثا حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب، فقد عرفنا إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يحل لمؤمن أبدا أن يأس من فرج عند شدة أو رحمة عند عذاب. نعم مهما شد البلاء وشد العذاب لا يأس المؤمن، يبقى في رجاء مع ربي عز وجل. أما الكافر لا يلام لأنه كافر، ما آمن بالله ولا عرفه. من أخذنا هذا؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رابعا جواز الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للإصلاح أو العلاج. جواز الشكوى، أول قلنا لا يحل لمؤمن أن يشكو إلى غير الله وإلى لا منعنا، لكن في موطن يجوز فيه الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للإصلاح والعلاج، كأن يقول المحتاج إني جائع وهو جائع بالفعل يجوز ولا يجوز، أو يقول إني عاري وهو عاري ما هو مستور يجوز مثلا، وكأن يقول المريض للطبيب أشكو ألما في عيني أو في رأسي أو في قلبي يجوز. مرة ثانية نقول حرمة اليأس من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذاب. رابعا جواز الشكوى إذا كان المراد بالشكوى الكشف عن الحال للإصلاح أو العلاج، كأن يقول المحتاج إني جائع كذا، وكأن يقول المريض للطبيب إن ألمي في رأسي أو في جسمي في كذا يجوز. خامسا فضل الصدقة وثواب المتصدقين، من أخذنا هذا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بصدقتهم خير ما تصدقوا به. والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.